الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما كتاب ترغيب وترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، نقرأ بعض الأحاديث من هذا الكتاب مع التعليق عليها، ومع درس 27 بعد 200 من دروس هذا الكتاب. ولازلنا في كتاب الذكر والدعاء وباب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، أحاديث كثيرة. وصلنا إلى الحديث 36 من أحاديث هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن، ثم تلا عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. هكذا قال، لكن الحديث ضعيف، هو من كلام عبد الله بن مسعود، كلام عبد الله بن مسعود، لكن السند ضعيف، في ضعيف الترغيب 948 ضعفه الألباني، قال ضعيف موقوف، فالحديث لا يصح، أو قول ابن مسعود لا يصح، سنده ضعيف. ولكن في فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرت أحاديث كثيرة في فضلها. والحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث حسن، حديث مقبول، حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب 1569، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا حديث مقبول، حديث حسن، ويدل على فضل هذه الكلمات: لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا سبحان الله والحمد لله، كل هذه الإنسان يكثر منها تكفر الذنوب وترفع أيضا الدرجات بفضل هذه هذا الذكر. حديث الذي بعده أيضا حديث أنس رضي الله عنه، أيضا حديث حسن، حسن مقبول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه، غصن شجرة فيه أوراق، نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، يعني وقعت الأشجار، أقصد الأوراق، وقعت أوراق الشجر من هذا الغصن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي. ورواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر ورقها، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، أو كما تساقط ورق هذه الشجرة. هذه من الوسائل التعليمية لتقريب الفكرة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقولهم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تنفذ الخطايا تكفر الخطايا، لكن أراد أن يجذب أنظارهم ويلفت أنظارهم، أخذ هذا الغصن فيه أيضا ورق يابس ضربه نفضه حتى ينظرون إلى تساقط الأوراق. هكذا الذنوب تتساقط إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوف، سبب قوي وسهل لتكفير الذنوب، والذنوب كثيرة. لا يظن أحدكم أنه لا يذنب، لا، كل بني آدم خطاء، الذنوب كثيرة، تقصير في واجب أو تقصير أو كلمة خرجت منك أو تقصير في صلاة، أو ذنوب كثيرة ما نعلمها إلا الله، فنحتاج إلى تكفير هذه الذنوب. هذا سهل، دائما تكثر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر، تكفر الذنوب. حديث الذي بعده عن معاذ بن عبد الله بن رافع، هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 949. نقرأه سريعا حتى نعرف أنه ضعيف. كنت في مجلس فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أبي عميرة رضي الله عنهم، فقال ابن أبي عميرة: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان، إحداهما ليس لها ناهية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله والله أكبر. لا يصح، حديث ضعيف. وفضل لا إله إلا الله والله أكبر فضله عظيم، سبحان الله والحمد لله، جاءت أحاديث كثيرة في فضله، لكن باللفظ هذا الحديث لا يصح، لا يجوز نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا، الحديث اللي بعده أيضا ضعيف، وهذا ميزة الكتاب هذا الترغيب والترهيب، جمع فيه الإمام المنذري أحاديث في الترغيب والترهيب، جمعها من كتب السنة أكثر من 16 كتاب من مراجع السنة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والبيهقي وغيره، 16 كتاب من السنة استخرج من الأحاديث الترغيب والترهيب في هذا الكتاب، ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فنعرف الأحاديث الصحيحة نعمل بها، ونعرف الأحاديث الضعيفة وموضوعها حتى نتجنبها. هذا من ضمن هذا الحديث الخامس أو السادس، وروي عن أبي الدرداء أيضا، هذا ضعيف في ضعيف الترغيب، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 950، من قال لا إله إلا الله والله أكبر أعتق الله ربعه من النار، لا يقولها اثنتين إلا أعتق الله شطره من النار، من قال أربع أعتقه الله من النار، هذا لا يصح، لا يصح الحديث. كذلك الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا، حسنات مثل جبل أحد. قالوا: يا رسول الله، من يستطيع أن يعمل كل يوم عملا مثل أحد؟ قال: كلكم يستطيع. قالوا: يا رسول الله ماذا؟ قال: سبحان الله أعظم من أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، والله أكبر أعظم من أحد. اللفظ هذا لا يصح، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 951. حديث الذي بعده حديث صحيح، حديث صحيح عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم وكما قسم بينكم أرزاقكم، و إن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده. شو أعمال صالحة كثيرة، إنفاق المال، الجهاد في سبيل الله، قيام الليل، يعني أعماله هي أجر عظيم، لكن إذا واحد ما عنده الهمة العالية في إنفاق أمواله في الصدقات في الجهاد في سبيل الله إن وجد بشروطه أو قيام الليل ما يستطيع، عنده كسل، قال: فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، تعوضك عن هذا كله الإكثار منها، وسهلة جدا، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فهذا فضل هذه الكلمات في هذه الأحاديث. الحديث اللي بعده أيضا 43 عن أبي المنذر الجهني، هذا حديث ضعيف جدا، ليس فقط ضعيف، لا ضعيف جدا. يا نبي الله علمني أفضل كلام، قال: يا أبا المنذر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم، فإنك يومئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت وأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها سيد الاستغفار وأنها ممحاة للخطايا. باللفظ هذا لا يصح الحديث، ضعيف جدا، لكن معنى الحديث كله موجود في الأحاديث الصحيحة، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، فضلها عظيم، تكتب لك 100 حسنة، ترفع لك 100 درجة، تمحى عنك 100 سيئة، كما كأنك اعتقت 4 من ولد إسماعيل، وتكون لك حرز من الشيطان طول اليوم، جاءت فيها حديث صحيحة. فمعنى الحديث جاء في حديث صحيحة، فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة، فضلها عظيم، لا لكن هذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف جدا، ما يجوز نقول قال رسول الله كذا كذا نفس الحديث، ما يجوز. حديث بعده أيضا حديث ضعيف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب له بكل حرف 10 حسنات. في هذا اللفظ لا يصح، لكن فيه حسنات أكيد، الذي يقول سبحان الله ما جاءت الحديث كثيرة، بل من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهكذا أحاديث كثيرة مرت معنا في فضل التسبيح والتحميد. لكن نحن نتكلم في روايات، بعض الأحاديث نقلت رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو لا يصح السند، فمن باب التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب الذي ندرسه. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف، والذي بعده والذي بعده، هذه 4 أحاديث كلها ضعيفة لا تصح، كلها ضعفها الألباني في ضعيف الجامع الصغير، أو ضعيف الترغيب والترهيب، ليس الجامع الصغير، ضعيف الترغيب والترهيب. الحديث اللي بعده رقم 49 نخلص، لأن بقي حديثين ونخلص هذا الباب، عن أنس بن مالك، هذا حديث حسن، حسن مقبول، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الله يعني الله عز وجل يوفق من يشاء من عباده إلى التمهل في الأمور، لا يسرع في اتخاذ القرار، ينتظر يفكر يدرس الأمر، ينظر للمصالح للمفاسد، يشاور الناس، هذا التأني من الله في كثير من الأمور. والعجلة من الشيطان، ولا شك كثير من الناس استعجلوا في اتخاذ بعض القرارات ثم ندموا لأنها من الشيطان، والحديث ثابت قاله صلى الله عليه وسلم، قال ما أحد أكثر معاذير من الله، ما أحد أكثر عذرا للناس من الله عز وجل يعذرهم، وهذا من رحمته عز وجل سعة فضله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. شوف جاء الحديث هذا حتى كلمة الحمد لله يحبها الله عز وجل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كثر منها. حديث حسن. اللي بعده حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب، ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا أدى شكرها، فإن قالها ثانية جدد الله له ثوابها، فإن قالها الثالثة غفر الله له ذنوبه. حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. حديث قبل الأخير حسن لغيره، ثابت روي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت، يعني نعمة عظيمة جاءتك لكن إذا قلت الحمد لله قولك الحمد لله أفضل وأعظم من هذه النعمة، هذا ثابت. حديث حسن لغيره مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث ننبه عليه حديث ضعيف، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، أجذم يعني ناقص أو ما فيه بركة، الكلام هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك انتهينا من 52 حديث من أحاديث هذا الباب في الترغيب في سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. علينا أن نحافظ على هذه الأذكار حتى تكون سبب لرفع درجاتنا وتكفير سيئاتنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.